إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل وأن يختاروا يعني مذهبا معينا لكي يعيشوا في حياتهم، أن يتفقهوا على مذهب معين، على مذهب معين أي مذهب من المذاهب. وكما تعلمون أننا في هذه البلاد المباركة نتفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسنتكلم عن هذا المذهب فقط. وكما ذكرت أن الناس يحتاجون لابد أن يعني يعيشون في حياتهم ويطبقوا مذهب معين. إذا لم يحتاجوه في شؤون حياتهم فيحتاجونه في شؤون أخرى. فأولا عباداته كالصلاة مثلا والوضوء، كيفية الوضوء، هناك اختلاف كبير في صفة الوضوء وفي شروط الوضوء. فحتى يعمل الناس مباشرة، لأن الناس لا يستطيعون أن يكونوا مشتغلين كلهم، فحتى يعني يعملوا ويعمل العام بعبادة الله عز وجل على بصيرة، فلا بد أن ينتهج مذهبا معينا. هذا الوضوء وكذلك الغسل، كذلك الحيض، إذا حاضت النساء، إذا حاضت المرأة، فهي بحاجة أن تعرف حكم الله عز وجل في الدماء التي تأتيها وتنزل منها. كذلك في الصلاة كما ذكرنا، الناس بحاجة أن يعرفوا صفة الصلاة، بل يعرفوا حكم ترك الصلاة. وترك الصلاة كما يخفاكم إما أن يكون جحودا، وهذا الحمد لله نادر، يعني يجحد أصلا وجوب الصلاة وهذا كافر بالإجماع، وإما تهاونا وكسلا، وهو مشهور مذهب الإمام أنه يكفر أيضا بشرطين أن لا يكفر على الإطلاق. ليس كل من ترك الصلاة نقول أنه كافر، وهذا متعلق بالحاكم. فصفة الصلاة أيضا فيها خلاف كبير بين العلماء في السنن والأركان والواجبات. فحتى يعمل الناس أو يعمل المسلم ويتعبد الله عز وجل على بصيرة، لا بد أن يتخذ ترجيحا معينا والمراد به مذهبا معينا. سجود السهو، هل هو مثلا قبل السلام أو بعده؟ هذا فيه خلاف، فيه أربعة أقوال أو خمسة أقوال، فيتشتت. وليس كل طالب علم، ليس العوام، لا نقول العوام، ليس كل طالب علم قادر على الترجيح. حتى يعمل الإنسان ويتعبد الله عز وجل لا بد أن يختار، الأولى أن يختار مذهبا معينا ويعمل به، حتى يعني إذا تطور واجتهد ووصل إلى درجة الاجتهاد له أن يرجح، له أن يرجح. كذلك الزكاة، الزكاة كما تعلمون لها أنصبة معينة لتعبد الناس لله عز وجل، إلا ولا بد أن تختار لها مذهبا فقهيا معينا حتى يتعبد الله عز وجل الناس به. فالزكاة لها أنصبة، الإبل، الغنم، البقر، زكاة الزروع، زكاة النقدين، زكاة الفطر، حكم إخراج الزكاة، من يستحق أن توصل له الزكاة، والذين هم أصناف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، أن نقف على مذهب معين. كذلك الصيام، الصيام، صيام رمضان هو واجب وركن من أركان الإسلام. كيف نعمل؟ كيف نصوم؟ لابد أن نعمل ونختار قولاً واحداً، ولا يختلف، ولا يترك الناس يختلفون والكل يعمل برأيه. لابد أن ولي الأمر يضع رأياً معيناً يفرضه أو يرغب الناس العمل به حتى لا يتهمون ولا يعني يتشتت. كذلك الحج، الحج إذا أراد الإنسان يحج، كثير من الناس يحج يذهب للحج ولم يقرأ كتابه في المناسك، المناسك باب كبير جدا، وقد ألفت في المناسك مصنفات من الإمام أحمد إلى اليوم، المصنفات تؤلف في كتاب ناسخ، وهو يعني كتاب كبير ومسائله مشكلة كثير، مسائله مشكلة وكتاب واسع جدا، فحتى يعني تحج وتعمل الحج لا بد أن يعني تنظر في مذهب معين. كذلك في معاملات الناس، معاملات كتاب وهو البيوع والخيار والربا والصرف وبيع الأصول والثمار والسلم، وهذه المعاملات المعاصرة التي يقولونها معاملات معاصرة أصولها موجودة عند الفقهاء في كتب الفقهاء، حتى نخرج حكما لهذه المعاملات المالية المعاصرة لابد أن نعرف مذهبا معين، نطلع على أقوال الفقهاء وعلمهم وأسرار الفقه بدراسة مذهب معين. مثلا خيار العيب، في الخيار اتفق العلماء على أنه يثبت خيار العيب، اشترى الإنسان سلعة ووجد فيها عيبا، اتفق أهل العلم على أن له خيار إيش؟ الإمضاء أو الفسخ، لكنه اختلف في الأرش، هل لو أمضى العقد يمضيه الأرش يأخذه مقابل هذا العيب أو ليس له أرش؟ طبعا الحنابلة كما تعرفون اختاروا أنه لا بد من أرش، خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون لا أرش في خيار العيب. هذا شيء واحد من الخيارات المذكور في الفقه، ثمانية وفي الحقيقة أكثر من عشرة خيارات، هذه الخيارات يحتاج لها الناس حتى في قضاياهم في خلافاتهم، إذا اختلف هل العيب وجد قبل العقد أو بعد العقد، خيار الغبن، خيار التدليس، خيارات كثيرة وأحكام كثيرة، كيف تعرف حكمها إلا إذا أخذت بمذهب السلسلة؟ يقول هذه أحكام معروفة، ليست معروفة من الدقائق لا تعرفها، حتى مع دراسة أقوال الفقهاء بتوسع تحتار في مسائل كثيرة، فلا بد أن تدرس مسائل الفقه بتوسع حتى تكون فقيها وتستطيع تستنبط الأحكام للحوادث الحالية أو المعاملات الحالية. كذلك يحتاج بعد الأنثيين للذكر والحظ الأنثيين، وهذا مذهب الحنابلة خلاف الشافعية الذين يقولون لا بد أو ينبغي أن يكون هناك التساوي، الحنابلة يقول يقيسون ما قبل الموت على ما بعد الموت، ما بعد الموت يكون للذكر والحظ الأنثيين فكذلك ما قبل الموت. هبة المنافع، مثلا هبة المنافع، ما حكم هبة المنافع؟ وقف المنافع، يعني شخص قال لك أنا أريد أن أوقف منفعة هذه العمارة فقط، المنفعة فقط يعني، أو منفعة هذا البستان، الثمار تكون للفقراء لكن البستان فهو لي. ها؟ جميل. طيب والعمارة؟ قال العمارة هذه وقفت منافعها، يعني أي تأجير لي أي أجرة لهذه العمارة فهو للفقراء والمساكين أو للمساجد أو للمستشفيات، هل يجوز وقف منافع؟ ها؟ يجوز. طيب طبعا المذهب عندنا لا يجوز، أي لا المذهب لا يجوز، لا بد يقف المنفعة مع العين، يعني حتى العمارة يقف، الحنابلة لا يجوز وقف مثلا الآن في الجمعية الخيرية، وقف مثلا الدراهم لوقف مثلا شخص أتاك بأنت في جمعية خيرية وقال لك مع أن الجمعية تفعلها الآن لكن بقول آخر أعطاك مثلا شخص 100,000 قال لك هذه يقترض الناس منها فقط، يعني من يحتاج الزواج يقترض 10,000 ثم يعيدها بعد سنة ليقرض الدراهم والدنانير. وقف الدراهم والدنانير أو الريالات في عصرنا للقرض فقط للإقراض منفعة الإقراض، هل يجوز عملها ولا يجوز؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ طيب غير مذهب ما في احد يعرف جزء ما يجوز غير مذهب اي قول ها وقف وقف منفعه الدراهم الماليه المذهب عندنا انه لا يصح وان كان طبعا الجمعيات الخيريه تعمل به قول اخر لماذا لا يصح لان من شروط الوقف ان تكون العين وقفه باقيه فانت اذا وقفت 10,000 ريال او 100,000 هذه لا تبقى سياخذ هذا المقترض ويرد ايش بدلها يرد بدلها لا يرد عينها سياخذها ويرد بدلها فهذه تستهلك تتبرع نقول للشخص تبرع نعم لكن توقفها لا توقف هذا ناتي لهبه المنافع هبه المنافع هل يجوز ان تهب يعني شخص تقول هذه وجهه العماره هذه لك ها يجوز ولا يجوز المذهب انه لا يجوز طيب حكم هبه بعض الاولاد دون بعض طبعا هبه بعض الاولاد دون بعض ما حكم المذهب تجوز ولا تجوز حتى لو كان المرغوب له من الاولاد صاحب مثلا ديانه وعلم ها ولا اخر لا يعني فرد او المرغوب له فقير او مثلا مشلول وعنده اسره والثاني لا مرض حاله يعني قوي فهل يجوز تفضيل ولا لا يجوز ها المذهب انه يجوز خلافا للموفق رحمه الله والقدامى قال انه يجوز اذا كان تفضيل لحاجه يجوز لكن حديث النعمان المشكله عندنا حديث ايش؟ النعمان بن بشير مشكل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النعمان ان ينعم ان يهب ان يهبه والده شيئا فهذا الحديث صريح في النهي طيب هبه الاولاد دون بعضهم دون بعض لا تجوز لكن هي تشتري له سياره باسمه لكي يذهب الى الجامعه الى المدرسه الى عمله هل يجوز ولا يجوز؟ ما رايكم؟ ايش؟ هو طبعا لابد نفرق ايضا لابد نفرق ان كان الشراء من باب النفقات من باب ايش؟ النفقات هذا الابن ما يستطيع الا بالمدرسه او الجامعه او العمل الا بسياره ولا يوجد عنده حينئذ هذه من باب النفقات وحكم النفقه على الاب لاولاده ما حكمه؟ واجب واجب لكن الكلام فيما لو كان هذا الولد غير عاجز عن توفير سياره موظف غير عاجز ان يدفع اجار في السنه 20,000 للشقه ومع ذلك اسكنته الشقه التي تملكها انت كأب ولم تسكن غيره من الاولاد فهل يجوز التفضيل يعني هبه الاعيان ذكرنا المذهب لا يجوز لكن هبه المنافع للاولاد تجوز ولا تجوز لغير المحتاج اما المحتاج فيدفع فيه ايش؟ في باب النفقات حسنا النفقات واجبه يجب عليك يجب عليك ان تنفق على ابنك بل ابيك وامك تحتاج اليك فهل يجوز اذا تنافع او لا يجوز؟ هذه اذا كانت غير حاجه تجوز غير حاجه تجوز واذا كان حاجه تدخل في باب النفقات يعني تقول لا يجوز اذا كان غير حاجه لا يجوز المشكله هذه مبنيه على مساله الوقف هل يجوز الوقف على بعض الاولاد دون بعض او لا يجوز ها هذا فائده اذن نريد ان نصل الى فائده الانسان يدرس الفقه ويدرس مذهب المعين تقول انا هذا مرجوح وقال انا مرجوح هل تعرف الادله انت في المساله هذه مساله دقيقه يعني ما تستطيع ان تحصل على الحكم عليها الا درست مذهبا معينا في كتبه المعتمده ايضا وهذا هو مقصود هذا الكتاب الذي امامه النفقه الان كثير من الناس يعني ما يجهل مع المفروض هذه يخطب بها الخطباء في المساجد النفقات لها شروط معينه لها شروط يعني بعض الناس يعيش في بيت غني وقصر وابوه وامه في بيت متدني جدا. بعض الناس يسألني يقول ما حكم دفع الزكاة لأبي الفقير؟ سبحان الله، ما حكم دفع الزكاة لابني الفقير؟ ما في يجب أن يتفق عليه أصلا. تقول هو متزوج وعنده أولاد وزوجه، ما يجب أن يتفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده إذا كان أيضا عنه محتاجا، أما إذا كان غير محتاج لا يجب عليه. هل الزواج التزويج، أنا خاص الشباب، هل التزويج تزويج الولد، تزويج الولد يدخل في باب الخطبات الواجب أو لا يجب على الأب أن يزوج ولده؟ يدخل في باب النفقات الواجب. طيب هل يجب على الابن مثلا، الابن هل يجب عليه ان يزوج اباه التي توفيت زوجته وهو غير قادر على الزواج وزوجته توفى ولا يوجد عنده قيمه مهر، هل يجب عليه ولا يجب؟ نقول يجب، يجب. واحكام النفقات مرتبطة بأحكام السكن. انظروا النفقات أين تذكر في الفقه؟ كتاب النفقات وين يذكر فيه؟ في الفقه. إيش؟ باب السكن. نهاية كتاب. لا. يعني بعيد. هذا فائدة الوقوف على أقوال الفقهاء. وحفاية تحفظ مثل معين، ها من يعرف شايف أين يذكر الكتاب النفقات؟ لا وين الزكاة وين كتاب الأوقاف بينهم ممكن أفكير كتاب الأوقاف لا ماذا رسم روض المربع؟ في الجامعة عشان درس من الفقه روض المربع طيب عندنا لابد تعرف وين يذكر يعني المذهب عندنا في تقريبا ما يقل من 40 كتاب منهجهم كله واحد صورة واحدة أول كتاب في هذه الأربعين كلها كتاب الطهارة بابي ما في أخبار أبدا منتظم مذهب منتظم الجهاد يذكر بين البيوع وبين الحج بعد العقيقة مباشرة يأتي يعني كتاب جهاد هل عند المتأخرين أو المتقدمين لا أو المتوسطين لا يذكرونه بعد تقريبا قبل القضاء بعد الموت نعم بعد الموت لا هو بعد كتاب الطلاق هو يأتي كتاب النكاح ثم الطلاق ثم الفسوق سنذكرها إن شاء الله الفسوق التي تأتي بعد الطلاق غير الطلاق ثم كتاب العدد ثم كتاب النفقة ثم كتاب مقصود أنا أريد أن أصل إلى أنه لا بد إنسان يعني يتفقه على أصول أهل العلم إذا بعد الناس يحتاجون أيضا إلى الفقه في تبرعاتهم كالوقف والهبة والوصايا كذلك الوصايا كثير من الناس يجهل حكم الوصايا من يجوز فصل يعبدونه للموصى به ثم فصل يعبدونه للموصى له ثم يعبدون فصل الموصى إليه كل شخص كل هذه لها شروط كيف تقف عليها الا اذا درست مذهبا معينا ولي الامر في المحاكم عندنا في الدوله الان يعتمدون كتابين كتاب الاقناع وكتاب المنتهى يحكم يعني هؤلاء الشيخ منصور الهوتي يحكمون يحكم القضاه بكلامهم الشيخ الحجاوي يحكم يعني يفصل بين الناس بكلام الشيخ مسعود او بكلام الشيخ موسى الحجاوي في الاقناع والمنطق تقول هذه مرجوحه كيف مرجوحه؟ يتعبد الناس ويرضون بالحكم بكلام الشيخ ابن النجار صاحب المنطق بكلام الشيخ المستقبل بكلام ابن القيم ائمه علماء كبار وهذا يدعو الانسان ان يتامل كثيرا وانه لا بد ان يدرس يعني الفقه على مذهب معين بعد الوصايا ما الذي يذكره العلماء بعد الوصايا؟ ما الذي يذكره العلماء بعد الوصايا؟ ليس موجود في كتاب لا تدعو انفسكم ايش؟ ايش؟ لا في قبل شيء هو النكاح بيجي لكن قبل حجر. إيش؟ كتاب. لا في قبل إيش؟ حجر. جيد كتاب آخر إيش؟ حجر. ها؟ كتاب خذونا في دورات أنتم في منظومات اليوم. تأخذون في دورات منظومات رحبية خراب كتاب الفراغ والفقهاء لهم طريقة في الفراغ تختلف عن طريقة النظام الفقهاء لهم طريقة تختلف يعني الفقهاء يأتون مثلا إلى الأب هو يأتون بذكر حالات الأب الأم لها ثلاث حالات يذكرون حالات الأم بخلاف إيش الفرضيين والنظم والنظام هذا ايش؟ ماذا يفعلون؟ يأتون بالفرق النصف باب من يأتي النصف باب من يأتي الربع لا الفقهاء لا يختلف يأتون بالشخص ويأتون بحالاته مع شروط هذه الحالات لذلك درس الإنسان يعني أفضل عندنا متن في الفرائض هو زاد مستثنى عروض أفضل متن ذكر جميع تقريبا أو أغلب أبواب الفرق. بعد الباب الفراغ يذكر الفقهاء الأحكام الباب الكتابة والعبيد وبيع العبيد ثم بعد الفراغ يذكر الفقهاء كتاب ايش؟ كتاب النكاح كتاب ويذكر الفقهاء كتاب النكاح طبعا الاقناع والغاية صاحب الأقناع الحجاب رحمه الله صاحب الغاية الشيخ مرعي الكاس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقريبا 200 خاصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرونها في هذا الباب مثل صلاة ركعتين بعد العصر اختلف العلماء في صلاة ركعتين بعد العصر صلاة الله عليه وسلم المذهب عندنا مرتاحين يقول انها خاصة الله عليه وسلم لا تفعل ايضا من خصائص صلى الله عليه وسلم ان امته لا تجتمع عليه على ضلال لا تجتمع على ضلال من خصائصه انه يدفن في المكان الذي مات فيه وايضا خصائص كثيره جدا وهي مفيده في الطلع عليها بعد الخصائص يذكر احكام النكاح يذكر من اهم احكام النكاح طبعا وهذه يحتاج اليها ليس فقط عاقد النكاح حتى الفقيه تسال من الناس ان شروط النكاح الإيجاب والقبول أنت مثلا سألك شخص قال لك بالسماعة بالتليفون أنا أقول زوجت وهذا يقول قبلت هل يصح النكاح أم لا يصح هل يوجد في النكاح عقد النكاح هل يوجد فيه خيار تجارة بسكوت أو خبز ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا يعيش خيار فسخ لكن النكاح ليس في خيار ما في خيار من خلاف الشيخ الاسلام رحمه الله خلاف الشيخ الاسلام الشيخ الاسلام يقول ان النكاح في خيار المذهب عندنا انه لا خيار في النكاح يعني لا تقول مثلا انا سوى شهر وانا مده شهر تجرب سياره خلاص صحت اي او اجرب اخلاقها او هي تقول انا اجرب اخلاقها او اجرب انفاقها بخيلا ماذا عندنا النافية أحكام النظر يذكر في كتاب النكاح صاحب دليل الطالب ذكر ثمان حالات النظر النظر الزوجة ما هي الأشياء التي تباح يباح نظر إلى الزوجة النظر للأرحام النظر الأجنبية النظر للمخطوبة ما هي الأشياء التي تباح يقولون رأس يدين المخطوبة هل يجوز لها أن تتزين؟ لكن إذا رآها الخطيبة ولا يجوز الخاطب هذا الذي يخطب يجوز لها أن تتزين؟ هل يجوز شخص خطب ابنتك؟ هل يجوز أن يخطب بها؟ ها؟ الناس يقول هذا البنت عندك وخلاص أنت انظر إليها ويخرج ما في زواج أحكام الخلوة الخلوة خلوة الرجال للنساء تذكر كتاب النكاح احكام تزين المراه، تزين المراه لزوجها ولمحارمها تذكر في كتاب في اول النكاح، في اول احكام التعدد. ما حكم التعدد تعددون الاصل والغالب ولا موحدين توحيد؟ ها؟ ما حكم التعدد في المذهب؟ مستحب. ها؟ هل يستحب التعدد او يستحب الاقتصار على واحد؟ لا يستحب التعدد. ها؟ التعدد. تأكد؟ ها في احد يخالف؟ ايش؟ طيب ما حكم التعدد؟ ما هو مستحب؟ يعدد او يعني يستحب ان يقتصر على واحده؟ احسن، المذهب يستحب خلاف الذكر. المذهب يستحب ان يقتصر على واحده. لماذا؟ لان يكون التعدد يعرض نفسه للحرام الذي هو عدم العدل بين الزوجات. ما حكم هبه الزوجات؟ هل يجب التعبير هبة الزوجات؟ يعني أنا غير معدد مثلا هذه عندك امرأتان وزوجتان، هذه على البيت، هل يجب عليك أن تكتب أيضا البيت الثاني لهذا أو لا يجب؟ الأولى مثلا تزوجت عليها وغضبت منك وزعلت، ها، وقالت لا أرضى هذا. شوف بعض الأسئلة، بعض النساء تقول لا أرضى إلا بمهر، مهر جديد. هذا موجود عندكم؟ مشكلة مهر جديد يعني، وبركم كم من ميسورة إن شاء الله ولا متفاوتة؟ 40 يعني مثلا 50. طيب هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الهبات أو لا يجب؟ يجب. تأكد. هذا مذهب من؟ من قال به؟ هاي مشاي المسور والمرء معنا غير الكل. هل يجب أن يعدل الزوج بين زوجته؟ مشروع عند الناس عندنا وعند النساء يقولون لا يجوز، والمذهب انه يجوز. يجوز، لكن لا تعلم عدد الافراد حتى لا تغضب عليك. طبعا ايضا هذا خلاف شيخ الاسلام والشيخ السعدي الذي قال الوجوب التعليم، لكن جمهور الفقهاء جمهور الامه على انه لا يجب التعديل في الهبات بين الزوجين. ما يصح يقول تأتي بهذه بيت وهذه من لا، كيف يصح؟ أتأكد الإنسان أيضا يفكر بعقله، يعني يجرب نفسه أن يكتب بيته الذي يسكن فيه باسم زوجته وبعدين ها تختلف معه ثم يطلقها ثم تتزوج وتأتي في بيته السابق مشكلة. لكن المقصود أن نعرف حكم هذه المعاملة، يعني المذهب عندنا لا يجب، لا يجب التعديل بين الزوجات في الوطن، كذلك لا يجب التعديل بين الزوجات في الهبات، لكنهم قالوا يستحب ان يعدل بين الزوجات. ايضا يذكرون في كتاب النكاح احكام القسم بين الزوجات، هذا يحتاج له المعدل والفقيه حتى يفتي فيه. يذكرون ايضا في كتاب النكاح السفر بالزوجات، هل يجب الان ان نعدل بين النساء في السفر؟ يعني إذا سفرت هذه مرة ثانية تسافر الأخرى إليكم عدل شيء، ها؟ تبع لا تأخذ كلامنا، يعني هذا يكون بعد سبب مشاكل عندك. أن المعدد غير، يقولون المعدد يعيش غير المعدد. إذا نحن نتكلم كلام فقهي تنظير، احيانا اذا عملت في بعض الاحوال تسبب مشاكل. لكن احنا نقول الحكم يعني الذي يذكره الفقهاء. ف فالسفر الآن الفقهاء يذكرون أن إذا سافر أول لا يجوز لا يجوز لك أن تسافر حتى تقرب بين النساء كما فعل يجب لا يسافر غيره. ثانيا لا يجب عليك أنك إذا مرة أخرى أردت تسافر أن تأخذ الزوجة التي لم تخرج لها قرعة يجوز لك أن تقرع مرة ثانية. أيضا إذا سافرت ما الذي يجب قضاءه للزوجة الأولى؟ هل يجب قضاء الطريق مع اللبث هناك أو يجب قضاء فقط اللبث؟ أما الطريق لا يجب أن تقضيه، هذا الفقهاء يفصلون في هذه المسائل. ثالثا السفر الآن، هل السفر الآن مثل ما يذكر الفقهاء؟ السفر الذي يذكر الفقهاء ما يسافر الآن اليوم يسافر أبهاي الطائف نتمشى، هم ما عندهم هذا الشيء، يسافر لرزق لأداء دين لتجارة لطلب علم، ما يسافر يتنزل يشوف القدام، هذا نادر جدا مثل ابن خلدون. أيضا ينبغي أن تراعي عرف الناس، العرف يختلف عن عرف المتقدمين، الفقهاء ما عندهم سفر للتمشي ورؤية البلدان لا يوجد يعني، فهذا ينبغي أن تنتبه له، وهذا يعني الرجوع إلى أعراف الناس وألفاظهم أيضا ومعنى ألفاظهم يذكرهم الفقهاء تقريبا في ثلاث أبواب. ما هي الأبواب التي يذكر فيها الفقهاء ألفاظ الناس التي يتكلمون بها؟ وأنك يا فقيه ويا عالم لا بد أن تعرف ألفاظهم وأعرافهم، مثل الآن يقول أوقفت على أولادي، أوقفت على الفقهاء ما المراد بالأولاد؟ أهل اللغة البنات، بينما الآن نحن نطلب على على الذكور فقط. ينبغي لك أن تعود إلى أيضا أعراف الناس بألفاظهم، فالكتب التي يذكر فيها الفقهاء الألفاظ هي كتاب الوقف وكتاب الوصايا وكتاب الأيمان. والله ما أركب سيارة فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أضحي على فلان، ما تدري إيش معنى الضحية عندنا يعني أحيانا الألفاظ الوقف عندكم ألفاظ الوقف وقف كذا ولا في ألفاظ آخر؟ في ألفاظ الوقف أخرى إلى الوقف عندكم؟ ها؟ جميل، هذه لغوية. فالرجوع إلى الألفاظ ومعرفة ألفاظ الناس مهم جدا، لا تصدر حكم حتى تعرف لفظ المتكلم وعرف المتكلم. كذلك القاضي، القاضي ينبغي أن يعرف ألفاظ الناس وأعرافهم حتى يستطيع أن يقضي بين المتكلمين. توسع كثيرا في النكاح. ثم يأتي بعد النكاح يذكر الفقهاء أحكام إيش؟ أحكام الطلاق، أحكام الطلاق على الطلاق أيضا، هذا باب مستقل. الطلاق في الحي، الطلاق البدعي السني، البدعي في الزمن، البدعي في العدد، هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع خلاف شيخ الإسلام مع الجمهور. وهذا أول الطلاق، تعليق الطلاق، الحلف الطلاق اليوم كثير حلف الطلاق، حتى الشخص في غير متزوج في الثانوي عليه الطلاق تجيني اليوم أو غير متزوج منين أخذها؟ من أبيه، هو يكون طلق أمه من سنين. الطلاق يعني تعليق الطلاق، لو قال إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، هل يقع الطلاق إذا ذهبت أو لا يقع؟ إذا وقع الشرط نعم يقع ولا يقع؟ خلافا لإيش؟ أيضا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام أيضا هل الطلاق معلق عن شيخ الإسلام؟ بعض الناس يطلب يعمل، هل الطلاق معلق عن شيخ الإسلام؟ لا يقع، يعني كل طلاق معلق لا يقع عن شيخ الإسلام. أحسن بس يقسم الطلاق التعليق إلى قسمين، في تعليق محض وهو الذي يعلق طلاقه على شرط لا يقصد منه منعا أو حثا أو تصديقا، يقول مثلا إن جاء رمضان فأنت طالق، يقول مثلا إن جاء رمضان فأنت طالق، شيخ الإسلام يوقعه ما في مجال، إن ظهرت الشمس بكرة أنت طالق خلاص يقع الطلاق حتى عند شيخ الإسلام. لكن إن قال لا، إن ذهبت إلى الزواج الفلاني وهو يريد إيش منعها من الذهاب فأنت طالق. شيخ الإسلام يقولنا في كفارة إيش؟ يمين. وتعرفون أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يحمل راية الفتية بهذا الرأي. لكن أيضا أنا أقول للشباب وطلاب العلم، لا تستعجل ولا تفتي في الطلاق، يعني لا تبيع آخرتك بدنيا غيرك. شخص يرفع عليك السلام، أنا مرة كلمت الشيخ سامي الصغير تلميذ الشيخ ابن عثيمين في طلاق، ذكر لي جواب بس قال لي انتبه، ترى الطلاق لا يكون بهذه السرعة، يعني الفتية لا تكون في الطلاق. يقول تحرى في الطلاق، هذا كلام من أكثر من 15 سنة، يقول تحرى في الطلاق ولا تستعجل وتأمل وتأنى فيه، لا تبيع آخرتك بدنيا غيرك. يعني تقول خلاص زوجتك لا تطلق، لا إن شاء الله ما في إلا الخير، بس راح كفر كفارة يمين وهو يتمتع مع زوجته على قول الجمهور حرام، واقع الطلاق، وأنت ما شاء الله تحمل على ظهرك هذه الفتية إلى يوم القيامة. فالإنسان لا يستعجل في التقليد إلا إذا رأى الأدلة ونظر في الأدلة ورأى يعني جمهور الأمة على أنه مذاهب الأربعة كلها. وحتى في السابق كان الناس ما يفتون، حتى يرسلون للشيخ ابن باز هو الذي يفتي، حتى الشيخ المفتي رحمه حفظه الله الشيخ عبد العزيز قبل أن يتولى الإفتاء ما كان يفتي إلا بالطلاق وقوعه، بعد ما تولى الإفتاء كأني أشوف لها بعض الفتاوى التي يرى أنها فيها كفارة يمين. فلا تستعجل في الطلاق وتعمق في معرفة أحكام الطلاق. يأتي بعد الطلاق يذكر العلماء الفسوخ غير الطلاق، مثل الفسخ، الخلع مثلا، هذه يحتاج لها القاضي. بعد الخلع يأتي الإيلاء، لو حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. يأتي بعد الإيلاء يأتي الظهار، أنت علي كظهر أمي، أو إذا قال مثلا يا أختي مثلا يا أمي، المذهب عندنا يكره أن يخاطب أحد الزوجين الآخر بهذه العبارات يا أمي يا أختي، يكره. يأتي بعد الظهار اللعان، واللعان مثل ما قال الشيخ سعد الخثلان يقول وقفت على تقريبا في 3 أشهر على أكثر من 60 قضية في اللعان، سبحان الله، مع أن ما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة تقريبا. اللعان موجود صلى الله عليه وسلم، أحكام اللعان أيضا، وكيف يعمل القاضي أثناء اللعان مع هذه الزوجة ومع هذا الزوج، هذه يذكرها الفقهاء. ثم يأتي بعد اللعان يذكرون أحكام إيش؟ كتاب العدد، المعتدات عندنا في المذهب 6، المتوفى عنها زوجها، التي تحيض، التي لا تحيض، من ارتفع حيضها، أيضا من ارتفع حيضها أحيانا تعلم ما رفعه وأحيانا لا تعلم ما رفعه. وأنا من كم من يوم جاني سؤال غريب جدا، امرأة وطئها زوجها في طهر ثم ارتفع حيضها، ما حكم الطلاق في طهر وطئ فيه الزوج؟ بدعي أو سني؟ ها؟ بدعي، محرم. إذا قلنا بدعي معناها إيش؟ في الغالب أنه يكون محرم، حين لا يكون محرم، لكن هذا محرم. وصلى الله عليه وسلم يطلقها يقول طاهرا أو حاملا. هذا يقول وطئ زوجته وأراد أن يطلقها وارتفع حيضها، كيف ارتفع حيضها؟ يعني ما يجيها حيض. طيب متى يطلقها؟ طبعا نحن نقول المذهب عندنا لو وقع الطلاق البدعي، لو حصل الطلاق البدعي يقع ولا يقع؟ يقع، خلافنا شيخ الإسلام يقع، لكن محرم، هو يريد أن يفعل طلاقا سنيا يكون ظهر لم يجامع فيه، فهذه متى يطلقها؟ طيب ها ايش؟ والله هذا مشكلة، أنا إلى الآن ما عرفت جوابها. يعني أنا أول شيء قلت يطلقها طلاق، يطلقها وهذا طلاق مباح، ثم بعد يوم يومين رجعت للسائل وهو أحد الدكاترة عندنا، قلت له لا، قال وقعت في الفخ ويقول لي وقعت في الفخ، وفعلا وقع. هذا ينبغي للمسؤول أن يتأنى في السؤال والجواب، مشكلة والله مشكلة فعلا. متى المذهب عندنا أن التي ارتفع حيضها ولا تدري سببه تعتد، إذا طلقت طبعا تعتد سنة 9 أشهر للحمل و3 العدة. إذا مضت 9 أشهر تعتد 3 أشهر كيائسة أو كآيسة، ثم له، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، هذه إذا طلقت. لكن إذا أراد أن يطلقها زوجها طلاقا سنيا، هذه مشكلة حقيقة، مشكلة. كيف نعرف الحكم إلا إذا تمذهبنا وقرأنا في كتب الفقهاء. بعد العدد يذكر الفقهاء كتاب النفقات كما ذكرت لكم، يبدأون بأي شخص يبدأون في نفقته، ما هو أشد واجب في النفقات على الإنسان؟ الزوجة. يبدأون بنفقة الزوجات، ثم نفقة الأقارب غير الزوجة، يعني الوالدين والأبناء والأخوان، ثم بعد ذلك النفقة على العبيد، ثم بعد ذلك النفقة على البهائم، على السيارة، على المنزل، يذكرونه، يذكرون نفقة. ثم بعد النفقات في آخر نفقات يذكرون باب إيش صغير له، باب إيش يحتاج له القضاء كثيرا، باب الحضانة. باب الحضانة، من هو لحق بالحضانة؟ لحق بالحضانة من هو أولا؟ الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، وهكذا. طيب الحضانة هل هو حق على الحاضن أو حق له؟ ما رأيكم؟ الحضانة هل هو حق على الحاضن، يعني الأم هل يجب عليها أن تحضن ابنها، أو حق لها إذا لها أن تتنازل تقول لا أريد الحضانة؟ ها؟ حق لها، صحيح. الله أنه الحق لها، أنه حق لها لا حق عليه، لأنهم يعني يرتبون. طيب إذا قال كل الحاضنين قالوا لا نريد الحضانة، فكون من هذا الولد، على من يكون؟ الأم؟ ها؟ على إيش؟ على من؟ في رأي آخر يقول على الأم. ها؟ يعني نروح للقاضي نقول له شوف له واحد يحضنه، أبوه موجود أمه موجود. من الذي استأجر؟ قال لا أنا لا أريد. الأم قالت أبد، تزوجت ما شاء الله و... ها؟ ليش؟ لا، على الأب، أو بعبارة أوسع على الذي يجب عليه أن ينفق عليه. أحيانا ليس الأب، أخوه الكبير مثلا توفي أبوه، والذي يجب عليه النفق الآن الأخ الكبير مثلا، لأن قادر والشروط متوفرة، يعني شروط النفقة 3. نقول للأخ أنت الذي يجب عليك حضانة، إما أن تحضن بنفسك أو تأتي من بمن يحضنه، بمن يحضنه. هذه مسائل يذكرها الفقهاء في كتاب. أنا أذكر من كل باب يعني مسألة مهمة جدا حتى يتبين أو تتبين أن الحاجة ملحة في معرفة كلام الفقهاء. بعد الحضانة يذكر الفقهاء كتاب إيش؟ ها؟ الجنايات، القتل. الجناية وين يذكر الجناية؟ على إيش؟ على النفس. ثم الجناية على إيش؟ الأطراف. ثم الجروح، ثم الجناية على الأموال أيضا، إتلاف الأموال. ثم يعني يذكرون الجناية على البدن، أعطيت شخص مثلا كف في وجهه مثلا، ها؟ هل يقتص منك أو لا يقتص؟ ها؟ اختلت مع شخص ومزقت له ثوبه، سحبت سحبت المخبة وانشق، هل في قصاص في شق الثوب؟ ها؟ أحسنت. الإقناع ذكر لا قصاص في شق الثوب، كذا من يتصور يعني لا قصاص في شق الثوب؟ ما في. الواجب فيه التعزير أو والضمان أيضا. لو مثلا الاعتداء على الشخص بدفه، هذه جناية موجودة في المحاكم، شافني واختلفت معه ودفني، هل فيه قصاص؟ ها؟ المذهب لا قصاص. والكف هذا ها؟ المذهب فيه قصاص؟ المذهب لا قصاص. شيخ الإسلام يقول فيه قصاص، وابن القيم يقول فيه قصاص. المذهب عندنا يقولون يجب فيه التعزير، لأنك الألم هذا ما نستطيع أن نأتي بمثله، ما ندري كذا، هو أعطاك كف لكن ما أدري الألم هو وسط الألم هل هو خفيف هل هو أثر في بشرتك. فيقول لا قصاص، وإنما يجب فيه التعزير. شيخ الإسلام يقول يجب فيه قصاص. وابن القيم رحمه الله انتصر في تهذيب السنة لهذا الرأي انتصارا بديعا سبحان الله. يقول أنتم يا الحنابلة تقولون فيه تعزير، تعزرون كم جلدة؟ 3-4 جلدات؟ إحنا نقول كف واحد فقط، وهذا أقرب للمماثلة من فعلكم. هذا رأي ابن القيم رحمه الله، مقرر كلام الحنابلة فقط، لكن رأي ابن القيم رحمه الله أنه والله رأي بديع وقوي جدا ووجيه الحقيقة. طيب الجرح في البدن هل في قصاص؟ الجروح ليس فيها القصاص، الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، نسوي نعم بالجاني مثل ما سوى في المجني عليه. التعزير لا، يكون بالجلد مثلا عند القاضي يجلده 10، طبعا أقصى تعزير عندنا 10 جلدات، جلدتين 3 جلدات، أو يوبخه بكلام. الشتم أيضا، الشتم الشتم في قصاص، يا كلب يا حيوان يا حمار، يا هل في قصاص؟ اللي هو القذف بغير الزنا يسمونه، وهذا فيه التعزير، يذكره فقهاء أن هذا فيه التعزير، ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص. وهكذا يعني ما نريد أن نتوسع كثيرا. ثم يذكر بعض العلماء بعد ذلك الديات، باب الديات أيضا كتاب لو تقرأ في الإقناع تضيع، الإقناع وكشف تضيع، كتاب كبير ضخم، يذكرون الأعضاء أول الأعضاء مفاصل، كل مفصل 45 يقول مفصل في الإنسان، الإصبع الواحد فيه إيش 10 من الإبل، الأنملة فيها إيش 1/10 هذه، الأصابع كلها فيها 100 من الإبل، الأسنان دية الأسنان، السن كم واحد من الإبل 5 من الإبل. تصوروا الأسنان هي الوحيدة، يقولون الأسنان هي هو الأعضاء الوحيدة التي ديتها تزيد على دية النفس. كم سن في الإنسان 6 كم اتفقوا هذا موجود عندنا نقدر نعد يعني ايش شلون تأكدين يا 32. احنا عندنا واشي الثنايا، ثنان فوق وايش تحت، ثم يأتي بعد الثنايا ايش لا الرباعيات، واثنين فوق واثنين تحت، ثم بعد الرباعيات الأنيام، 2 فوق و2 تحت. كم صاروا الآن عين؟ كم صاروا 12 ثم الأضراس بعد الأنياب 5 فوق و5 تحت، هذا 10 هنا و10 هنا، كم صاروا يعني 32. أضربها في 5 كم تصير 160، بينما دية النفس كم 100، يعني تقتل أهون لك طبعا لا تصدقون بعد روح معكم في داهية يعني. فهذا من باب المزح، لا أحد يصدق، روح يقتل شخص يقول أهون لي مني أسقط أسنانه أيضا السن ديته 5 مبل، لها شروط، يمكن 9 شروط، ألا يمكن ترك إعادته، ألا يعود أن يعود هو أبيض لا يسود أو معوج أو منكسر، أو عندهم كلام كثير جدا في الأسنان. فالأعضاء أعضاء الإنسان، ما في الإنسان فيه شيء واحد، كاليد ففيها نصف الدية، ما فيه منه شيئان ففيهما الدية. عندنا اللسان مثلا، اللسان فيه مذاقات 5، المرارة والملوحة والحموضة، عندنا أيضا الشم فيه دية، منفعة الشم ومنفعة بقاء الأنف، منفعة السمع، ومنفعة بقاء الأذن. أحيانا ما تسمع لكنها يعني جمالها موجود. حكم مثلا تلحيم العضو، بعض الناس يقول مسائل معاصرة ذكرها في الإقناع والمنتهى. لو اقتصينا من شخص مثلا وأتى بعضوه وسوى عملية ولحمه وقطع يد شخص، فالواجب القصاص. سرقة مثلا، مو لا السرقة غير حد، فالواجب القصاص. فلما اقتصينا من الجاني سوى عملية وإيش وألحمها، هل يجوز له أو لا يجوز؟ ها هذا ذكرها ذكرها الإقناع والمنتهى. المنتهى يقول لا يجوز، يقتص منه مرة أخرى. المنتهى يقول تقطع مرة أخرى، والإقناع قال لا يترك لأن الألم حصل منه. هذه ذكروها، يعني بعضهم يقول مسألة معاصرة، ليست معاصرة. الفقهاء ما تركوا شيء، ذكروا تلحيم الإذن. الإذن لو قطع نصها ويلحمها، لو ألحمها، ها؟ لو عاد العضو كما كان، يقول لو قطع عضو وعاده المجني عليه ليست فيه شدية، ليست فيه. نعم ليش في القصاص؟ أحسنت والله، هذا لذلك نقول رأي المنتهى أقرب، وهو المذهب أصلا. رأي المنتهى أنه يقتص منه مرة أخرى أولى، لأنه مثل ما ذكرت أذهب منفعة المجني عليه. أحسنت، وجمالها أحسنت. ثم بعد ذلك يذكر العلماء القسامة في، ثم يأتي كتاب الحدود، وأول حد يبدأون به حد إيش؟ أقساهم وأعظمهم إثما وجرما، وهو حد إيش؟ حد الزنا. حد الزنا، وأيضا يشترطون يعني في حد الزنا شروط معينة، في مثلا انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة هذه الشرط باتفاق الفقهاء أن الشبهة تنتفي في الزنا، لا يكون له شبهة في الوطن أبدا، ثم يقام عليه حد الزنا. الآن من المسائل المهمة المعاصرة، الآن ليست معاصرة ذكروها فقهاء، لو زنى بحائل، زنى بحائل، تعرفون هذه الحوائل عندنا الفقهاء يذكرونها في باب الغسل، يبدأون فيه. لو جامع بحائل، ثم جامع الحائض بحائل، ثم جامع الصائم بحائل، ثم جامع الحاج بحائل، ثم في المصاهرة في النكاح لو وطئ بحائل، ثم الزنا، كلها ذكروها. لو وطئ وزنى بحائل هل يقام عليه حد الزنا أو لا يقام عليه حد الزنا؟ هذه يذكرها الفقهاء في كتاب الحدود في باب حد الزنا. باب حد الزنا، أولا نقول أنه أن الذي جامع أو زنى بحائل أنه زاني، وأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يدخل في النواهي في القرآن والسنة. لكن هل نقيم عليه الحد؟ هذه مسألة أخرى، هذه يجتهد فيها القاضي، وفيها خلاف عندنا في المذهب بين الشيخ منصور بهوتي والشيخ مرعي والشيخ ابن عوض واللبدي. هذه بعضهم قال أنه يقتص، أنه يحد، يقام عليه حد الزنا، وبعضهم قال لا يحد، والأقرب أنه لا يحد، وهذا رأي أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم بعد حد الزنا يذكرون حد القذف، الرمي بالزنا، يا زاني يا لوطي، هذه ألفاظ محرمة فيها حكم شرعي، وهي الجلد 80 جلدة. ثم يذكرون حد إيش؟ المسكر، ويذكرون في حد المسكر أحكام العصيرات التي منتشرة الآن عندنا. والعصير في المذهب عندهم العصير الطازج الذي لم يخلطه شيء، لا ماء ولا سكر ولا، لو تخمر، لو غلى يعني طلع منه زبد فوق، أو مضت عليه 3 أيام فلا يجوز شربه، لا يجوز شربه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مساء الثالثة أهراقه، نأتي إلى العصيرات الموجودة الآن عندنا والتي نستخدمها في المطاعم، العصيرات الطازجة مثل إيش؟ عصير البرتقال، عصير الكوكتيل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين. لماذا؟ لأن الفساد يسرع إليهما أكثر مما يسرع إلى العصير الواحد، الفاكهة الواحدة. فما حكم الكوكتيل الآن؟ ها؟ مشكلة وقلنا حرام. ها؟ شلون؟ شلون؟ المطعم يخليه 4 أيام أحيانا، خاصة عندكم بعد الجو بارد هنا والثلاجات. ايش هاي لو تخمر احنا معك يحرم قبل 3 أيام. طبعا لا يشترط تخمر، ما يقولون تخمر، يقولون اذا غلى، يعني اذا حصل زباد فوق فهو محرم، لكن لو لم يحصل هذا الزبد الذي فوق ومضى عليه 3 أيام فهو محرم، خلاف الجمهور العلماء. طبعا هذا هو المذهب المعتمد. ايش لا تركنا من عصير راني والمراعي وهال، نبغى الطازج. هذه راني وهذه في نسبة العصير 30%، حتى هذه فيها إشكالية أيضا، نسبة العصير 30% ولا 50%، فهذه فيها مشكلة. إحنا عندنا في الأحساء ذكرت في درس الأخصر شرح الأخصر، عندنا يعني عصير ليمون أخضر صغير نعصره في قارورة ثم نضعه في الشمس ثم نثلي، يعني نظر 3 أيام 40 في الحرارة، حرارة شديدة جدا، ثم نجعله في الثلاجة حتى نستخدمه في رمضان، يعني يجلس 8 شهور تقريبا. فهذه في بالنسبة في الحقيقة مشكلة، ولم نجد لها تخريج على المذهب هل هي تباح أو لا تباح. مشكلة مشكلة. طيب بعد الحد المسكر يذكر فقهاء حكم التعزير، والتعزير هذا يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وعندنا التعزير لا يصل إلى القتل خلافا لشيخ الإسلام والمعمول به الآن في المحاكم، إنهم يعملون بقول شيخ الإسلام في التعزير. تعزير طبعا عندنا ما الذي يجوز به التعزير، مثل حلق اللحية لا يجوز به التعزير، لا يجوز أن تعزر بحلق اللحية، لا يجوز أن تعزره بحلق أي شعر من شعوري، لا يجوز أن تعزره بأخذ المال، تعزير بأخذ المال خلافا أيضا شيخ الإسلام، تعزير بأخذ، لا تأخذ ماله ولا تتلف ماله، لا تأخذ ماله ولا تتلف ماله، سجنه افعل فيه أي، لكن لا تأخذ. التعزير يكون أحيانا باللفظ، أحيانا بالعيت، يعني كيف أنت يا فلان، يكفي أحيانا أنت يا فلان إمام جامع ويصدر منك هذا الشيء، بس يكفي. مراد التعزير ما هو؟ هو التأديب. فإذا حصل التأديب أو من التعزير فصل من الوظيفة، من التعزير النقد التأديبي. بعض الناس يتساهل يكون مسؤول في لجنة قضائية لا يشترط في المحاكم حتى في الأعمال، والتعزير عنده يعني مثل الشرب الماء، لا أنت انتظر تعزير، ترى هذا حكم شرعي، أنت قاضي الآن، هذا فعل شيء ينقل من الدائرة الفلانية إلى الدائرة الفلانية، أو من المدرسة الفلانية إلى المدرسة، أو من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية. هذا تعزير ستحاسب عنه يوم القيامة إذا كنت ظالما، فأنت قاضي. هذا الذي يقضي رجل المرور في الشارع الذي يقول هذا عليه نسبة، هذا قاضي، فينبغي أن يتقي الله عز وجل ويتعلم الأحكام. ثم بعد ذلك يذكر فقهاء حد السرقة، والسرقة أيضا لها شروط كثيرة جدا، 8 تقريبا. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء حد قطاع الطريق. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء باب البغاة، وباب البغاة فيه الكلام عن نصب الحاكم وحكم نصب الحاكم على المسلمين، ما حكمه، كيف يكون الإنسان حاكما. عند المذهب عندهم 3 طرق في تنصيب الحاكم. يذكر أيضا الفقهاء في هذا الباب حكم الخروج على الحاكم. ما حكم الخروج على الحاكم؟ المذهب عندنا أنه طبعا مذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الخروج على الحاكم في أي حال من الأحوال إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا. لكن هذا حتى الكفر مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا رأينا كفرا بواحا ما عندك القوة على إسقاط هذا الحاكم. وخير شاهد ما يقع الآن في سوريا وليبيا والعراق لما ذهبت هذه الحكومات، انظروا ماذا حصل في هذه الديار. فلا يجوز الخروج على الحاكم البت، حتى لو كنت على حق وعلى صواب وتقول منكرات والرواتب ضعيفة قليلة، نقول لا تخرج، تنصح، توصل النصيحة للحاكم، إما سرا بنفسك أو بطريق شخص يصل للحاكم كان يكون عالما أو مسؤولا. أما أنت تخرج أو تهيج على خروج الحاكم هذا لا يجوز البتة، لا يجوز البتة، خاصة في وقتنا الحالي الوقت الخطير الآن. يجب على الناس التقيد والصبر على حكامهم، لا بد أن تصبر لما رأينا من الكوارث التي حصلت في هذه الشعوب التي خرجوا على حاكمه. ثم يذكر بعد ذلك فقهاء حكم المرتد، حكم المرتد ومتى يرتد الإنسان، والردة تحصل بالقول والاعتقاد وبالفعل. ثم يذكر بعد ذلك فقهاء الأطعمة، أحكام الأطعمة، اللحوم المستوردة، هذه المطاعم هذه اللي في دجاج مستورد ما حكمه. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء أحكام الصيد، ثم يذكرون كتاب الأيمان وهو كتاب ضخم كبير جدا، ويختمون الأيمان بباب صغير اسمه باب إيش؟ النذر. والنذور الآن موجودة عند الناس، النذور موجودة عند الناس ومهمة، ومهمة أن يتعلم الإنسان أحكامها. ثم بعد النذر يذكرون كتاب القضاء وحكم تولية القاضي، شروط القاضي، وهي شروط 10 اشترط في المجتهد، فإن لم يوجد المجتهد فيقولون مقلد في المذهب، أو مجتهد في المذهب، فإن لم يوجد مجتهد في المذهب نأتي بمقلد في المذهب. وثم يذكرون في القضاء الآداب القاضي، ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي. ثم يذكرون باب طريق الحكم وصفته، يعني كيف يحكم القاضي إذا دخل إليه خصمان، ما الذي يفعل إذا سلموا عليه، هل يبدأهم بالرد أو لا يبدأهم، هل يبدأ أحدهم بالسلام، هل يصرخ على أحدهم، هل له أن يعزر أحد الخصوم. ثم يذكرون أيضا في كتاب القاضي، كتاب القاضي إلى كتاب القضاء، كتاب القاضي إلى القاضي. ثم يذكروا بعد ذلك فقهاء كتاب إيش؟ الشهادات وأحكام الشهود، ويذكرون الفسق، أحكام الفسق وأحكام المعاصي، حكم الرقص، حكم الذي يصفع الناس من خلفهم المصافع، حكم الذي يسخر من الناس، حكم الذي يقلد، حكم لعب الشطرنج والنرد، وهذه كلها حكم الألعاب العادية، حكم التنزه والتفرج. ويذكرون أحكام كثيرة جدا في كتاب الشهادات فيما يتعلق بشرط العدالة. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء كتاب إيش؟ الإقرار، ويختمون به الفقه وحكم أحكام الإقرارات. فالمراد من ذكر هذه الأشياء أن الفقه مهم جدا، ولا بد أن يتعلم الإنسان الفقه، والحاكم الذي يريد أن يحكم دولة لا بد أن يضع مذهبا معينا، وكل الدول كان فيها مذاهب، والحمد لله الدولة عندنا تحكم بالمذهب الحنبلي في المدارس وفي المحاكم وفي كل شيء ولله الحمد. طبعا ندخل إلى بعض مفردات الكتاب، ليس كلها، وإن بعض التعريف بالمذهب الحنبلي، المراد بالمذهب في اللغة هو الطريقة والمعتقد، وأما في الاصطلاح فعرفه بن مفلح بقوله مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره. أحيانا يؤخذ مذهب الإمام رحمه الله من قوله صريح، أو من إيماء، يعني يشير كلامه فيه إشارة إلى اختيار كلام معين، أو من فعله أحيانا، أحيانا من فعل الإمام أحمد نأخذ حكم فقهي، وهذا يدل على جلالة وعظم هؤلاء الأئمة. ومذهب الحنابلة كما ذكرت أنه مذهب أهل الإسلام التي ارتضاها المسلمون على مر العصور. مذهب الإمام أحمد ليس يعني لم يصنف، الإمام كان يكره أن يكتب شيء، وانظروا إلى مسنده رحمه الله لا يوجد فيه باب مثلا الطهارة أو كتاب الغسل أو القضاء، ما يوجد فيه، كان يكره أن يكتب شيئا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أخذ مذهبه؟ أخذ مذهبه من إيش؟ من فتاوي، من أقواله وفتاوي، يسأل فيجيب، ثم جمعت هذه الأجوبة في كتب كثيرة طبع الآن منها، وليس كلها طبع، طبع الآن 25 مجلد كتب كتاب المسائل، مسائل الإمام أحمد 25 مجلد، ومع ذلك لم يطبع الكل، تصوروا 25 مجلد، وهو رحمه الله كان يكره كما سأقرأ لكم، كان يكره أن يكتب كلامه. شوف كيف النية الصادقة، كتب كلامه ونشر، والآن لنا 1300 سنة وكلامه إلى اليوم موجود ويتداول رحمه الله. يقول ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات: وأما نقلة الفقه عن إمامنا فهم أعيان البلدان وأئمة الزمان، منهم ابناه صالح عبد الله، وهم 120 نفسا. 120 نفس نقلوا أقوال الإمام أحمد. وهؤلاء يا أخوان يا مشايخ، هؤلاء ليسوا مشايخ، وإنما هم علماء، علماء حول الإمام أحمد، يعني هو إمام عالم، والذي يتتلمذ عنده أيضا علماء، أئمة فحول، منهم أبو داود صاحب السنن، أئمة هم الذين نقلوا مذهبه، حتى أبو داود عنده مسائل، مسائل أبي داود. ونختار طبعا نحن مذهب الإمام أحمد لأننا عشنا عليه وتربينا عليه، لكن الفقهاء في السابق أو العلماء يذكرون سبب اختيارهم لمذهب الإمام أحمد، من مذهب الإمام أحمد. وأذكر سأذكر لكم فقط كلام ابن الجوزي رحمه الله في سبب اختياره لمذهب الإمام أحمد، ذكره في كتاب المناقب. ذكر ابن الجوزي في كتاب المناقب، هو كتاب ضخم جدا في 800 صفحة، في الباب 98، قال في سبب اختيارنا لمذهبه على مذهب غيره، قال رحمه الله: واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، انتبه هذا المتحدث من؟ ابن الجوزي، ليس فلان أو فلان أو أحمد القعيمي، يقول نظرنا فعلا، إذا قال نظر نظر يعني، ها؟ إذا قال نظرنا نظر، ومثلنا الآن نقول ها؟ أفضل كتاب في الفن الفلاني كذا، وهو ما قرأ لها الكتاب، ما في غيره. واعلم أن نظرنا، شيخ الإسلام يقول وقف على كم مؤلف ابن الجوزي؟ ها؟ وقف على 1000 مؤلف، يقول الشيخ الإسلام قعدتها 1000، ثم بعد ما عدها يقول ثم وجدت بعد ذلك مؤلفات له. هذا ابن الجوزي رحمه الله يؤلف كتب بالمجلدات، يعني 20 مجلد، 10 مجلدات، ها؟ فيقول واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه. لذلك هذا مزايا المذهب عندنا، أن في أئمة فحول مثل ابن الجوزي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الموفق، آية من آيات الله، لم يدخل الشام، ها؟ بعد الأوزاعي، هذا شيخ الإسلام يقول لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. سبحان الله، بين الموفق الأوزاعي 400 سنة، ما يقول ما دخل الشام أبدا، سبحان الله. أئمة كبار في هذا المذهب. يقول وسبرنا أحوال، يقول ابن جوزي وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، أيضا سبرنا، تقول أنت الآن أفضل، أنا عالم عندي الإمام أحمد، وإحنا ما قرينا لنا سيرة الإمام أحمد في البداية والنهاية يمكن، أو في السيرة عن النبلاء الذهبي، يقول سبرنا أحوال القوم، كل الأعلام المجتهدين ترى إحنا قرأناها كلها وقفنا عليها. فرأينا هذا الرجل، من هو؟ الإمام أحمد. فرأينا هذا الرجل أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله تعالى، وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن، من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر إلى غير ذلك. يقول وأما النقل، يقول رحمه الله وأما النقل فقد سلم الكل لهم انفراده فيه، بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. ثم قال رحمه الله: ثم إنه ضم إلى العلوم، هذا ليس العلم فقط، احنا عندنا بعض العلم، أما العمل فالله المستعان، الله يسر علينا. يقول: وأما ثم إنه ضم إلى العلوم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع، ليس ورع، ورع قوي، تنزه عن أشياء ما تتوقع أنك إن الإنسان يتنزه عنها رحمه الله. ولم ينقل عن أحد من الأئمة، يقول ما نقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الأخوان، لا يأخذ من السلطان شيء، لا راتب ولا وظيفة ما عنده رحمه الله، كان يعيش على بستان وقف أوقفه أبوه عليه، بستان خراجه يسير، كان أجرة له يعيش عليه رحمه الله، وهدايا الإخوان أيضا زملاء إخوانه أولاده، يعني في يوم من الأيام استعجلوا على الخبز، أتي بالخبز سريعا له فقال: أين خبزتموه؟ قال: في تنور صالح، ابنك صالح، لأن التنور الذي لك يعني يحتاج وقت حتى نشعله حتى يسق. قال: لا أريده، لا أريده، لأن ابنه كان إيش؟ تولى إيش؟ القضاء، أحد أبناء الإمام أحمد تولى القضاء، وكان أبوه ينهاه، لكن لما مات الإمام أحمد كان هذا صالح رحمه الله كان عنده أولاد، وكان إذا رأى لبس القضاء عليه يبكي لحاجته للنفقة، لا يوجد عنده ما ينفقه رحمه الله. يقول: ولا نعلم، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الإخوان كامتناعه. ثم قال رحمه الله كلمة قوية وما كان ينبغي أن يقول، لكن قالها رحمه الله: ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا بأخذه. غير الإمام أحمد بن العلماء ترخصوا أخذوا، طبعا احنا نتحلى بذكر هذا الكلام ولا احنا بعيدين، طبعا بيننا وبين ابن الجوزي، بل نقول بيننا وبين ابن عثيمين كما بين السماء والأرض رحمه الله. يقول: ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا فيه. إلا الإمام أحمد ما ترخص ولا قبل، حتى في اليمن لما ذهب إلى اليمن لمقابلة عبد الرزاق الصنعاني وسرقت ثيابه، فجلس في المنزل في بيته رحمه الله، كيف خرج؟ قال: أتاه أصدقاؤه ومعه، قال: نعطيك ثياب. قال: لا، أعطوني كتابا أكتب لكم فيها حديث بأجرة، وهذه الأجرة تشترون لي بها ثياب. ما في رحمه الله يعني إمام. قال: ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة، بذل نفسه رحمه الله في نصرة الحق ولم يكن ذلك لغيره. ثم ذكر تفضيله، ابن الجوزي ذكر تفضيله على الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك. الشيخ التركي المحقق قال: ما ينبغي أنه يعقد هذه الفصول. قال رحمه الله: نعم. نقول: إذن مذهب الإمام أحمد تكون من أسئلة طلابه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه، وكان يقول ابن القيم يقول: وكان يقول الإمام أحمد: طوبى لمن أخمل الله ذكره، يعني أغفل الله عز وجل ذكره ولم يعرفه الناس. ومرة قال الميموني: ولولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، يعني مسائله، وإنه لشديد علي والحديث أحب إلي. وقال أيضا ابن القيم: كتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، أكثر من 30 مجلد. هذا ابن القيم يقول: ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل. من الله، تبه لكلام ابن القيم، تبه ابن القيم رحمه الله، لأن بعض الناس أن يأخذ الهرم من فوق يأتي إلى ابن القيم وشيخ الإسلام ما يدري الأصول، أصول ابن القيم. شف يقول: لم يفتنا منها إلا قليل، يعني أن ابن القيم وقف على جميع كتب مسائل الإمام أحمد، طبعا غير قراءتي في السنة والشروح. اليوم لا، بعض طلبة العلم يرجح بكلام القيم فقط أو يحاكيه، يعني يقول: والراجح كذا ويأبى الله أركد ما، يعني لست كابن القيم، يعني لا تقلد أحد، لا تحاكي أحد إلا إذا كنت مثله، وهذا بعيد بعيد، إلا أن يشاء الله عز وجل أن تكون مثل ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله. يقول من الله سبحانه عليه بأكثرها فلم يفتن منها إلا قليل، ورويت فتاويه ومسائله حدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم. قال ابن الجوزي أيضا نظر الله عز وجل تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، ليس في الفروع فقط حتى في أصول الفقه، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا رحمه الله. ومن يقرأ في فقه الإمام أحمد فعلا يرى فقه السلف، فقه السلف موجود في مسائل الإمام أحمد، ما يتكاد ترى رواية إلا لها أصل، هو أصلا يقول لا تفتي في مسألة إلا ولك فيها إيش إمام، لك فيها إمام. فهو رحمه الله ما يعني نقل الذي يقف على مسائله أو يقف على مذهب فقط، يرى فقه السلف موجود، وصول هذا المذهب موجودة. ثم نذكر بعد ذلك المراد بالحنابل المتأخرين. المراد بالحنابل المتأخرين هم الذين في الطبقة الثالثة، ويبدأون من الإمام المرداوي المتوفى سنة 885 إلى يومنا هذا. والطبقات كما قسمها الشيخ بكر أبو زيد ثلاث طبقات: طبقة متقدمين ويبدأون من وفاة الإمام رحمه الله، من سنة 241، وينتهون بسنة 403، والمتوسطون يبدأون من سنة 403 وينتهون بسنة 884 في سنة وفاة ابن مفرح الحفيد صاحب المبدع. المتأخرون يبدأون من سنة 885 وهي سنة وفاة الإمام أبو الحسن علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك نذكر تنبيهات، ذكرت تنبيهات مهمة نذكرها بشكل سريع، وهو التنبيه الأول: يجب على طالب العلم أن يخلص النية والعلم الشرعي. كما تعلمون طبعا كل آية في كتاب الله عز وجل أو حديث في مدح العلم فهي المراد به العلم إيش؟ الشرعي، ليس علم الطب ولا علم الهندسة والطيران أبدا، فهي في علم في العلم الشرعي. فالعلم الشرعي خطير، فإذا لم تنوي به وجه الله عز وجل فإلى المهلكة نسأل الله السلام. فيجب أن يخلص طالب العلم نيته لله عز وجل. والتنبيه الثاني: ينبغي أن يحرص طالب العلم على العمل، ثمرة العلم، ثمرة العلم، يعني لا تحرص على التزود، تزود فقط بالمسائل الغريبة والشاذة أو مثلا الآن تقرأ وتنشر في تويتر ولا في الوسائل التواصل الاجتماعي، لا تحرص على العلم للنشر، احرص على العلم للعمل أولا ثم بعد ذلك بلغه للناس. فعلم الفقه علم عملي، في عمل أعمال كثيرة في عنده، في الواجبات تفعلها، لابد يجب عليك أن تفعلها، المحرمات تنتهي عنها، المستحبات قيام الليل، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 6 من شوال، هذه السنن تفعلها، الحج، العمرة. التنبيه الثالث: ينبغي طالب العلم أن لا يخلو حاله من أحد أمرين وهما الملازمة والمصاحبة. المقصود بالملازمة أن يلازم شيخا حنبليا يدرسه بالطريقة الصحيحة للفقه. وفوائد الملازمة ذكرت أنها كثيرة، منها أن طلب العلم على الشيخ هي طريقة السلف الصالح، بعض الناس لا يأخذ إلا من الكتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه وإيش أكثر من صوابه. منها أن الدراسة على الشيخ فيها بركة للشيخ والطالب، فقد يفتح على الشيخ في الدرس ما لا يفتح عليه لو كان وحده، كذلك الطالب، فيها توفير، دراسة على الشيخ فيها توفير للجهد والوقت. هذا الشيخ مثلا له 10 سنوات في هذا الفن في هذا العلم، فأنت تأخذ خلاصة هذه العشر في سنة واحدة أو في شهر واحد. فيها أيضا كسر لغرور الطالب الذي يبتعد عن الدروس العلمية والجلوس للمشايخ، يحصل عنده نوع من الكبر والغرور وأنه مليء. إذا أردت أن تعرف قدر نفسك فاحضر الحلقات والدروس العلمية تعرف قدر نفسك وينكسر عندك الغرور. والمراد بالمصاحبة ذكرت أنه المراد أن يتخذ طالب العلم صاحبا له يعينه على طلب العلم. الأولى أنك تتخذ صاحب، لابد، لأن هذا مهم في قضية المدارسة، في قضية الحفظ. إذا حفظت مثلا يسمع لك وتسمع له، حتى القرآن أيضا يسمع له ويسمع لك. وفوائد المصاحبة ذكرت أنها كثيرة. التنبيه الرابع طبعا الكمال أن تجمع بين المصاحبة والملازم، تجمع بين المصاحبة والملازم. التنبيه الرابع لابد طالب العلم أن يرتبط برنامج خاص إذا انفرد لوحده، يعني لا يكون فقط عملك فقط في المساجد وفي الحلق، وإذا اجتمعت مع زملائك وإذا ذهبت المنزل يبدأ على البرنامج الآخر، التنقل في القنوات أو في المقاطع، ولا لابد في المنزل عندك مشروع علمي يختلف عن المشروع الذي خارج منزلك في كل العلوم وكل الفنون. التنبيه الخامس حرك قلمك. طالب العلم إذا حضر الدروس العلمية شروح المتون أقصد لابد أن تحرك قلمك، يعني لا تأتي فقط للبركة وتنظر للشيخ فقط ماذا يقول وكيف يصنع وكيف يرفع يده هو. لا، حرك قلمك، لا تترك شيء. وذلك من ينظر إلى أحوال العلماء مثلا النووي مثلا، هذا الظهر ما يرفع رأسه، وشيخ الإسلام من رأى مخطوطات بقلمه ما يرفع القلم، ما يرفعه، يعني النقاط مشتبكة، النقطة مشتبكة مع الحرف، إذا وضع القلم يمشي يسير. فأنت لا تحضر، يعني لا تستهين بالفوائد، تقول لا الفائدة الحمد لله هذه فهمتها وخلاص في ذهني، لا لا تغتر بذهنك، ستكبر فيما بعد وتنسى وتضيع. فالذي يحفظ هذا الجهد إنما هو الكتابة، لابد أن تكتب، تكتب كل حتى لو كان مفهوما لك، حتى لو كانت هذه معلومة مفهومة تختصرها بقلمك، كانت معلومة في ربع ساعة تختصرها في سطر أو سطرين أو سطر ونصف أو ثلاث أسطر، تختصر الفكرة. أيضا أعلمك على التحرير، لأن بعض الناس يقول أنا أبحث وأجمع الأقوال، لكن الآن نريد أن نحرر ما نستطيع، فكيف تتعلم التحرير؟ بالتدرج شوي شوي، حتى تكتب كل شيء في الدروس حتى أنك تكون مؤهلا للتصنيف والاستفادة أيضا وإفادة الناس. وأنا ذكرت قصة الشيخ أحمد بن منقور في نهيه. الغريب أن أئمتنا يعني وعلمائنا في السلسلة الحنبلية كثير منهم كان يكره الكتابة، يعني يكره أن يكتب كلامه، من الإمام أحمد وإلى عهد قريب يعني إلى الشيخ بن ذهلان، ذكرت المتوفى عام 1099، كان ينهى تلميذه الشيخ بن منقور عن الكتابة في الدرس. يقول ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة في مسائل مفيدة، يقول رحمه الله: فهذه مسائل مفيدة وقواعد عديدة وأقوال جمة وأحكام مهمة، لخص من كلام العلماء ومن كتب السادات القدماء وأجوبة الجهابذة الفقهاء، غالبها بعد الإشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله بن دهلان، بل الله بالرحمة ثراه وجعل جنة الفردوس مأواه، لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة أو إيضاح مشكل أو جواب سؤال أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف ومسائل قررها في مجلس الدرس وغيره، فأحببت أن أضبط كلامه بعضه بالحرف، يعني بنفس كلامه الذي ذكره، وبعضه بالمعنى، تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف عندي وطلب الانتفاع بعدي، وبيان مسائل فيها إشكال عليه أو ثقل لديه لئلا يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة، أو يقيد الله لها من يكشف عنها حجوبها الساترة، لحديث قيد العلم بالكتابة، وفي آداب الحنفية: من حفظ فر ومن كتب قر. ثم قال: وذكر ابن مفلح في آدابه أن عصام بن يوسف اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال. وفي مسالب داود: كان يحيى بن يمان يحضر عند سفيان ومعه خيط، كلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة، فإذا رجع إلى البيت كتب حديثا وحل عقدة. قال: وكذا فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوة، وهذا قبل من ذهلان رحمه الله، مع ذكائه وحفظه حال قراءته على شيخه الأحمد بن عبد الله العسكري، العسكري بضم العين. قال: ولم يأذن لي في الكتابة في الدرس، فكنت أعقله بعده، فاحتجت إلى أن أكتب بعض كلامه بالمعنى، وهكذا فعلت. يعني بما يقول لا نتكلم عن نفسي ولنا فيه أسوة، مع أن من ذكر أجل وأفضل وأعلم وأنبل، لكن لكل زمان ما يناسبه، وإن الذي يأتي بعده شر منه. يقول: فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور، الشيخ يقول لا تكتب شيء، فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور في الإقناع أسمع منه تقريرا وتحريرا، فإذا قمت عن المجلس كتبته لئلا يختلف علي بعض الكلام فيما يأتي من الأيام والأعوام. طبعا هذا الفوائد الفواكه العديدة مطبوع الآن في مجلدين وهو فيه إجازة الشيخ، يعني فيه فوائد نفيسة جدا، وفيه إجازة الشيخ الحجاوي في آخر كتابه لابن أبي حميدان. ثم تكلمت بعد ذلك عن كتب، قسمت دراسة المذهب إلى مرحلتين، مرحلة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وهذه المراحل يعني مبنية، مرحلتان الثانية مبنية على الأولى، يعني لا يتخطى الإنسان مرحلة في دراسة المذهب المرحلة الأولى ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى المراد بها دراسة أحد المتون الخمسة المختصرة، والمتون المختصرة عندنا خمسة، وهي ساد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات وكاف المبتدي الذي هو أصل أخصر المختصرات، والكتاب الخامس هو إيش؟ عمدة الطالب. من مؤلفه؟ الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. فالمراد في هذه، والكتاب الذي يليهم يلي هذه الخمسة هو كتاب الروض المربع. المراد أن الإنسان يدرس يحفظ أحد هذه المتون الخمسة ثم يدرسه ثم يقرأ بقية المتون، يعني لا تكن أجنبيا عن كتب فنك، لا تكن أجنبيا في كل تخصص، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، يعني لا تكن أجنبيا عن كتب الفن الذي أنت فيه. ثم بعد الانتهاء من هذه الكتب الخمسة تقرأ الروض المربع دراسة يعني بطريقة معينة سأذكرها، ثم بعد أن ينتهي الإنسان يكون مؤهلا لدراسة متن منتهى الإرادات، منتهى الإرادات، وهو كتاب حافل كبير جدا لا يقل عن مسائله عن 10,000 مسألة تقريبا أو تزيد. وأيضا يطلع الإنسان على كتابي الإقناع وغاية المنتهى. ثم ذكرت كيفية العمل في هذه المرحلة، ذكرت أنه لا بد خاصة نصيحتي للشاب وحتى الذي هو كبير، يعني لا تستهن بنفسك، يعني الحفظ لا بد من الحفظ. والغريب في لقاء تو رأيته مع الشيخ علي الحذيفي سبحان الله، يعني يقول ما حفظ القرآن إلا بعد أن استكمل 30 سنة، والله هذا شيء غريب يعني، وهو من قراء الدنيا الآن، يعني المصاحف تسجل له يعني بالروايات، وسبحان الله بعد 30 سنة، سبحان الله صدق النية حفظه الله. فلا أحد يستهين، يعني أنا عندي صاحب حفظ القرآن بعد 35 ثم حفظ الزاد ثم البلوغ ثم، يعني لا تستهن تقول أنا خلاص عدى علي الزمن، لا لا. وذكرت أن حفظ المتون المختصرة مهم جدا، وذكرت أمثلة كثيرة لعلماء برزوا في الأمة ولهم دور في الأمة وحفظوا متون، منهم الموفق رحمه الله. الموفق حفظ إيش؟ مختصر الخرقي. مختصر الخرقي تعرفون هو أول متن مختصر في المذهب. العجيب أنه يحفظ، كان يحفظ إلى عهد قريب يعني إلى القرن العاشر سبحان الله. يعني الشيخ محمد العجمي في تحقيقه للنسخة الأخيرة مختصر الخرقي ذكر من حفظ المختصر تقريبا حول 20 من العلماء المشهورين، يعني إلى عهد قريب إلى 900 ابن عبد الهادي متأخر حفظ مختصر الخرقي، غريب سبحان الله، ما هذه البركة في هذا الكتاب. فالموفق رحمه الله إمام في المذهب الحنبلي حفظ مختصر الخرقي. ابن مفلح، الشيخ ابن مفلح صاحب كتاب الفروع حافظ كتاب إيش؟ المقنع. من مؤلف المقنع؟ الموفق بن قدام رحمه الله. المرداوي رحمه الله حافظ كتاب أيضا المقنع. الشيخ صاحب المنتهى الفتوحي ابن النجار حفظ كتاب المقنع وغير كتاب المقنع أيضا. الشيخ ابن فيروز الحنبلي الأحسائي هذا المتوفى سنة 1216 حافظ متن زاد المستقنع. الشيخ السعدي كان يحفظ متن دليل إيش؟ الطالب، وحث طلابه على حفظ إيش؟ الزاد، يعني نقل هو كان يحفظ الدليل فنقل طلابه إلى زاد المستقنع، لأن كانت نجد يعني تنقسم إلى قسمين القصيم والرياض، فكان الذي في القصيم يعني طريقهم الدليل، وإلى اليوم طبعا في فرق بين مدرستين، مدرسة الرياض ومدرسة القصيم في فرق إلى اليوم، ومن يعني طريقة أهل الرياض فهي طريقة التعليق على المتن، يعني تعليقات يسيرة. انظروا إلى مثلا فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، تعليقات يسيرة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله أخذ طريقة متميزة وهي تحليل العبارات، يحل يعني يأخذ العبارة ويحللها ويشرحها ويذكر دليلها، ويكون فريقين أيضا، أحيانا هذا الفريق يتبنى المذهب، مسألة يأتي مسألة عنده كتاب اسمه مناظرات فقهية، هذا الفريق يتبنى مسألة رأي الحنابلة المذهب بأدلته، وهذا الفريق يتبنى القول الثاني، فيتحاورون أمام الطلاب ويحفظون ويتعلمون. رحمه الله يعني طريقة بديعة جدا، إلى اليوم أثرها إلى اليوم. الشيخ خادم شيقة والشيخ الصغير كلهم على نفس المنهج. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يحفظ متن زاد المستقنع، وذكرت أنا في الحاشية أو في الهامش كلام الشيخ ابن قاسم صاحب الحاشية، قال عنه، قال عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بداية درسه، يعني يصف شيئا من درس الشيخ محمد بن إبراهيم، قال في بداية درسه يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترحم على المؤلف. قال المؤلف رحمه الله لا بد إذا ذكرت أي إنسان أي عالم تترحم عليه، يستحب يعني. ثم يتلو حفظا، انتبهوا حفظا، هو اليوم احنا نقرأ من ما في، نادر نشوف لنا واحد يحفظ. ثم يتلو حفظا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنا، انتبهوا، يقول ويحرص جدا على أن يحفظ، على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون. قال ولا يرضى بنصف حفظ، نصف الحفظ هذا يعني شوي شوي، هذا ما يمشي. اليوم نقول لك ليس نصف حفظ، احفظ ربع حفظ. زهد الناس اليوم للأسف في حفظ المتون الفقهية، لذلك يندر أن ترى فقيه يعني يحب الفقه أو عنده ملكة فقهية، لا بد تحفظ متن الفقه. كيف ملكة فقهية وليس عندك متن محفوظ؟ يعني الفقه مترامي الأطراف مبني بعضه على بعض، مسائله كلها مشتبكة، فإذا ما حفظت يعني يكفي أن الحفظ يعلمك مواطن الأبواب، يكفي بس. هذه مسألة ذكرت في هنا، وتبحث في نفس الموضع وتنظر مسألة فعلا، بخلاف ما لو كنت غير حافظ تجلس مكتب الشامل عاد الآن ما شاء الله يدخل لك كلمة. هو قال ولا يرضى بنصف حفظ، ولا ينتقل الطالب متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه، ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في 7 سنوات. انظروا يكفي من تلاميذ الشيخ محمد إبراهيم من؟ ها؟ الشيخ ابن باز. لو لم تكن له إلا هذه الثمرة رحمه الله لكفت، غير فعله رحمه الله في الدولة، يعني قوانين وأنظمة، لا نقول قوانين، أنظمة الدولة، أنظمة الدولة كلها شرعية. من قرأ الفتاوى ينظر حتى وزارة التجارة، كل ما يعمل نظام يرسل للشيخ محمد إبراهيم ينظر فيه هل هو موافق للشريعة أو غير موافق رحمه الله. يعني هذا رجل جبار رحمه الله، يعني له فضل علينا، رئاسة تعليم البنات، تغطية النساء، يعني رجل رحمه الله لا نتوقف عن الترحم عليه والدعاء له. ثم ذكرت حفظ الشيخ عبد الله بن حميد أيضا والد الشيخ صالح، حفظ متن زاد المستقنع. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حفظ متن زاد المستقنع، وطلابه إلى اليوم الشيخ سامي الصغير والشيخ خادم الشيخ يحفظون زاد المستقنع. حفظ شيخنا الأحسائي الشيخ عبد العزيز يحيى، كان يحفظ عندنا الشيخ متن الدليل ثم حفظ متن الزاد، وقال لنا أيضا وأشار علينا بحفظ الزاد. ثم ذكرت بعد ذلك يقرأ ويدرس الطالب على ذلك المتن على شيخ متخصص، ثم بعد ذلك ينتهي من دراسة المتن مع شرحه واستشراحه يقرأ الطالب على شيخه إن تيسر له ذلك، أو مع صاحبه متون الخمسة البقية من أولها إلى آخر. لا تكن أجنبيا، لا تكن أجنبيا عن كتب الفقه، وفي كل كتاب من هذه المتون الخمسة مسائل والله هذا أنا أحلف لا توجد في الكتاب الآخر. بعضهم يقول الروض المربع كل شيء موجود، لا لا لا، الروض المربع لغير متخصص فعلا يغنيه وفعلا فيه بركة، لكن هناك مسائل ليست موجودة في مسائل في أقصى مختصرات ليست موجودة في الروض المربع. أقصى مختصرات هو أقل متن عندنا. هناك مسائل في دليل الطالب، دليل الطالب للشيخ مرعي، مسائل ليست موجودة في الروض المربع ويحتاج لها الفقيه، ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان والطالب من قراءة وفهم المتون الخمسة متقدم ذكرها أو الثلاثة، ذكرت أنا يعني على الأقل أنك تدرس متون ثلاثة، وهي زاد مستقنع دليل الطالب أخصر المختصرات، لو يعني اختصر أيضا واقتصر على أحد هذه المتون لكان فيه بركة وفائدة. ثم ذكرت بعد ذلك طريقة دراسة المتن الفقهي، يعني لابد أن تعلم هذه الطريقة. المتون الفقهية العلماء يمشون على سنن وطريقة معينة في التصنيف والتدريس كذلك، لا تفتح كتاب وتقول أنا أفهم، تقول أنا ما أشوف، ما في صعوبة، كل شيء واضح. حال الطلاب جاني في دليل الطالب درس دليل الطالب وقال ما أدري كيف أنتم، مسألة واضحة. ثم إذا أتينا بالإشكالات المبهمة والصعبة توقف مسكين، أين الفهم الذي عندك؟ أخرج ما عندك. المؤلف يقول كذا، انتبه، ما الذي تفهم من هذه العبارة؟ مؤداها مقتضاها يقول كذا، هل هذا صحيح؟ هل سمعته من قبل؟ هل فهناك سنة معينة وطريقة معينة لدراسة المتن. ذكر طبعا هذه الطريقة أخذتها من فعل المرداوي مع المقنع. المرداوي رحمه الله لابد تعرفوا هذا الشيخ والعالم، هو الذي أسس مذهب الحنابلة، والناس يسيرون اليوم على طريقته رحمه الله. فهو يعني مشى مع المقنع بطريقة معينة، وهذه الطريقة أخذتها وبينتها ووسعت كلام عليها في دراسة المتون الخمسة، وهي طريقة يفعلها كل العلماء، يعني حتى الشيخ منصور، لكن لا يصرحون بها، يفعلونها أنت لا تعرف، تقرأ في الروض المربع تظن أن الأمر عادي عندك، لا، هو الشيخ منصور قد جالس يعمل، ما تدري ماذا يعمل الآن، ويفعل أشياء مهمة جدا ما تعرفها إلا إذا وقفت عليها. هناك أمور يجب أن تراعيها أثناء دراسة متن فقهي عندنا عند الحنابلة، سأذكر بعضها، يعني 7 دقائق ونتوقف أو 3 دقائق، أن الشيخ يقول قبل الساعة 3 بقليل. الأمر الأول تبيين الأمور التي ينبغي أن تراعيها لدراسة أي متن فقهي، تبيين المبهم. ما المراد بالمبهم؟ كيف مبهم؟ إذا قلنا لك أن هذه مسألة فيها حكم مبهم، ما المراد بكلمة الإبهام؟ ما المراد بكلمة الإبهام؟ نعم نعم، أحسنت، هو ما يحتاج لبيان، هذا في اللغة أحسنت. مبهم يعني هذا محتمل لأشياء كثيرة يحتاج إلى تبيين. طيب ما المراد في الفقه بالمبهم؟ هو مجمل أيضا، ها؟ هذه ما أعني من اللغة خلصنا منها، ها؟ أحسنت، المراد بالمبهم عندنا بيان الحكم الشرع. يعني أحيانا المؤلف يذكر مسألة ليس لها حكم، ما المراد من دراسة الفقه إلا معرفة إيش؟ أحكام المسائل. أحيانا العالم يذكر مسألة ولا يذكر إيش؟ حكمها، وهذا بشكل ظاهر وكثير في زاد مستقنع، وأنا ذكرت في الكتاب تقريبا يعني 10 أمثلة، سأختار منها بعض الأمثلة. المثال المشهور من الأمثلة المشهورة قول الحجاوي في باب صلاة الجمعة، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. لا تتخطى رقاب الناس، انتبه، إذا دخلت وشفت الناس صفين في الجمعة لا تتخطى رقابهم، لا تخطرهم، يعني تخطر وتذهب، إلا إذا كنت إمام أو في فرجة في الصف الأول تريد الذهاب إليها، فحينئذ لك الحق لأنهم أسقطوا حقهم. طيب حكم التخطي، هل فهمنا من قول مؤلف ولا يتخطى رقاب الناس الحكم؟ ما هو الحكم؟ أنت تقول لي لا تتخطى رقاب الناس، طيب ما الحكم؟ أنت الآن تخطي هذا مكروه أو محرم؟ ها؟ ما الحكم على المذهب؟ المذهب أنه مكروه، هذا المراد بالمبهم، وهذا في زاد المستقنع الذي يحفظ أو يقرأ حتى في الروض أحيانا كلام، بل حتى في الإقناع الكتب الكبار والمنتهى فيه مبهمات، بل من قرأ مختصر الخرقي، مختصر الخرقي مليان إبهامات، ولا يفعل كذا ويفعل كذا وينبغي وليس له وعليه. طبعا على ذكرت هنا كما ذكر الحجاوي المرداوي أن على تفيد إيش؟ الوجوب، مثل سيذكرون في باب أول كتاب الصلاة وعلى ولي الصغير أمره بالصلاة، معناها إيش؟ يجب. حتى في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يجب، يجب على الناس. لو قال لك مثلا وليس له أن يفعل كذا، ما المراد به؟ ها؟ الغالب أنهم يريدون التحريم. إذن بيان الحكم مهم جدا، لذلك بعض المشايخ في الإذاعة أو في التلفزيون يفتون لا ينبغي أن يفعل كذا، ترى هو ما ذكر الحكم. ينبغي للزوج أن يعدل بين زوجاته، ما ذكر الحكم. ينبغي شنو يعني؟ يجب أو يستحب؟ فانتبهوا، لابد في قراءة أو دراسة المتون الفقهية أن تعرف الحكم. ولعلنا نتوقف إلى هنا، نكمل بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. آسف على الإثقال وخوف السآمة منكم، يعني لا تسأمون، تحملوا لحظات يسيرة إن شاء الله وننتهي. بارك الله فيكم.